الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه، أما بعد، فوصلنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. وهذا واضح بين إن شاء الله. فيقول الشارح رحمه الله: حق نون الجمع وما ألحق به الفتح، وحق نون الجمع وما ألحق به الفتح، وقد تكسر شذوذا ولم يقل لغة كما قال بعضهم، لأن بعض أهل العلم رأى أن كسر نون الجمع جمع المذكر السالم والملحق به ظنوه لغة، فرد عليهم ابن عقيل فقال: قد تكسر شذوذا وليس لغة. قل لغة فرق لما تقول شذوذ. الشذوذ أنه لا يجوز يحفظ ولا يقاس، يحفظ ولا يقاس عليه، لا تتحدث به، ولما تقول لغة السلام تقيس عليه، لما تقول لغة تقيس عليه وتتكلم به، فهناك فرق لا شك. وأتى ببيت من الشعر أو بيت من الشواهد المعروفة فقال: عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. أين الشاهد؟ آخرين، حيث كسرت نون الجمع المذكر سالم، كسرت وحقها أن تفتح. فقال: هذا شذوذ وليس لغة. والزعانف هي الأمور التابعة للشيء، مثل زعانف تاع الحوت أو زعانف تاع الحصير، أحيانا ترون بعض الزعانف في الحصير أشياء زائدة تسمى زعانف، صار يطلق على الأتباع لأنه مجرد أتباع. فهم وأنكرنا زعانف آخرين. واستدل أيضا بقول أحدهم: أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني، وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. الشاهد في قوله الأربعين. قال: وليس كسرها لغة، وليس كسرها لغة، خلافا لمن زعم ذلك. وهذا البيت: ماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، رأينا بعض العلماء يستدل به على استعمال الجمع المذكر السالم والملحق به، استعمال حين. فهم احنا رأينا المسألة في المجلس الأخير ماذا قلنا؟ قلنا جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، ونون مجموعه نون تاعه شنو تفتح. هناك من عامل جمع المذكر السالم معاملة اسم المفرد كحين ومسكين، قول كما تقول مسكين ومسكينا ومسكين، وتبقي الياء في جميع الحالات وتظهر الحركة على النون. هناك من عامل جمع المذكر السالم هذه المعاملة فهم بقلة ومع باب سنين بكثرة. فهم إذا قال: والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب، قد يرد ذا الباب بكثرة، وهو عند قوم يطارد في ماذا؟ في كل جمع. يستدل بهذا البيت في كل جمع مذكر سالم يعامل معاملة حين، يستدل بهذا البيت: قد جاوزت حد الأربعين، يعرب حتى فعل به الأربعين مضاف إلى مجرور بكسرة. وهنا نجد المصنف رحمه يستدل به على أن الجمع مذكر سالم هنا يرفع بالياء ينصب بالياء ويجر بالياء، غاية ما في الأمر أن النون تاعه كسرت. فنراعي أنه كل واحد يستدل بهذا البيت على مسألة. وليس كسر لغة خلافا لمن زعم ذلك. هذا فيما يخص نون جمع مذكر سالم حقها الفتح، وإذا كسرت فشذوذ، وقيل لغة. وحق نون المثنى والملحق به الكسر، وحق نون المثنى والملحق به الكسر، وفتحها لغة. شو الفرق؟ كسر نون المجمع شاذ، فتح نون المثنى لغة. فهم. ومنه قوله على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. على أحوذيين يقصد على جناحين، هذا يصف قطات، يصف حمامة. على أحوذيين جناحين سريعين، والأحوذي والسريع، تحفة الأحوذي تسمعوا به، والتحفة هي الطعام الذي يقدم للضيف مثل الفاكهة الأولى، الضيف هناك له غداء وهناك له التحفة. التحفة هو أول ما يقدم للزائر، وش يسمى؟ تحفة، تحفة أهل الجنة زيادة كبد الحوت، هذه أول ما يوضع له يأكله، بعدين يأكله أشياء أخرى. فالتحفة تحفة الأحوذ، يلا اللي هو سريع يلا يأتي ويضرب الله في 14 مجلد. لا هذا هو سريع، لأنه يعلم أنه الحق تاع الطالب العلم يقرأ كل يوم مجلد 14 يوم كمل تحفة الأحوذ. الحمد لله احنا كذلك في هذه الأيام 14 سنة وزي ما كملش تحفة الأحوذ. يا جماعة الأحوذيين على جناحين سريعين خفيفين استقلت، أي ارتفعت، ومنه قولنا اليوم استقلت الطائر، استقلت عشيته. واستقل مأخوذ من استقلال النبات، من استقلال النبات، فالبقلة استقلت أي علت وارتفعت، فأطلق اليوم على الطائر والطائرة وغير ذلك، استقلت عشية. ومنه ما يسمون اليوم باستقلال، الاستقلال بمعنى الارتفاع بعد أن كان رأسه في الأرض، لكن هذا ضعيف. لماذا؟ لأن رأينا العكس هو الاستعمار، فدل على أن الاستقلال مأخوذ من القلة، وهذا من ألعاب الألفاظ تاع الغربيين والمستغربين، أطلقوا على الحرية استقلال، لأنه لما كان هناك الغزو والاحتلال الأرض سمي بالمعمرين، سموا بالمعمرين لكولون، صح؟ كولون يسمون، يعني يعمروا الأرض، جينا نعمركم الأرض. فلما خرجت فرنسا قل الخير في البلاد، صح؟ ما مش يقولوها لنا، يقولوها. فراح يتلاعب بالألفاظ، إنسان يحذر ما يسميه الاستعمار وما يسميه الاستدمار. وإذا قال الاستقلال فيقصد بالاستقلال معنى العلو والارتفاع، لا يقصد بمعنى القلة، فهم؟ لا يقصد بمعنى القلة. إذن استقلت بمعنى علت عشية كان يلاحظها، فما هي إلا لمحة وتغيب، تكون هنا الآن تغيب لحظة، لحظات وتغيب، لحظات وتغيب، كناية على سرعتها. طبعا هذه الأبيات كلها العشرة سنأتي عليها في فصل لاحق يسميه فصل التدريب، فصل التدريب لابد من إعرابها إعراب تصل، لكن ما أردنا الآن الإعراب لعدم ثبوت بعض القواعد في أذهان كثير من الحضور. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون جمع في أي كما أن هذا قليل كذلك ذلك قليل، وليس كذلك، بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمناه. هذه مسألة الأولى، وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف؟ فتح النون تاع المثنى غير وين تكون الياء، أو حتى مع الألف تقول جاء المسلمان ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين. ظاهر كلام مصنف، ظاهر كلام ناظم، شو وأنا مطلق، سواء كانت الياء أو مع الألف، تقول جاء المسلمان ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين مطلقة تفتح. وبعضهم كما في أوضح المسالك وفي شرح الأشموني رحمه الله خص فتح النون في المثنى مع الياء، أما مع الألف فتبقى مكسورة. فهم ظاهر كلام مصنف رحمه الله الثاني. المهم الإنسان إذا تكلم يتكلم باللغة الفصحى، اللغة المستعملة عند العرب، فيفتح نون المثنى ويكسر نون يفتح نون الجمع ويكسر نون المثنى. هذا هو المشهور والذي جاء به أكثر كلام العرب، فلا يلتفت الإنسان إلى القليل، إنما يدرس هذه الأشياء لمعالجة النصوص التي يقع عليها الطالب فيحملها على هذه اللغة. مثلا تقرأ بيتا من الشعر على ما لا تحملها يعني على خطأ مطبعي أو على أنه خطأ أو على أنه لحن، الحمد لله درست، فتقول استعمل لغة من يكسر نون المثنى وجمع وفتح النون على لغة من يفتح نون المثنى وهكذا. إذا لاحظوا كلام المصنف ونون مجموع، ونون كيف نعربها؟ افتح، افتح فعل به افتح أو جاي، افتح نون مجموع وما به التحق، وقل من بكسره، شكون هذه؟ شكون؟ نون، لأنه يعني يقصد الحرف، حرف النون. قلنا الحروف هذه اللي عندنا اليوم إما أن تقصد اللفظ لفظة وتؤنث، وإما أن تقصد الحرف فتذكر، تقول النون كتبته أو النون كتبتها. اللي يقول النون كتبته يقصد الحرف، واللي يقول كتبتها يقصد اللفظة. لاحظ الآن، ومن بكسره أي من بكسر النون نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك، أي بعكس ذاك النون، بعكس ذاك النون، نون تاع المثنى والملحق به بعكس ذلك النون الأول، يعني تاع جمع المذكر السالم والملحق به، بعكس ذاك استعملوه فانتبه. رحمه الله قال ومن الفتح مع الألف، يعني قلنا هناك من قال إن فتح نون المثنى يجري مع الياء والألف، هناك من خصها بالياء فقط. استدل من قال بالعموم من الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومنخران أشبه ظبيانا. ثم عندكم في الكتاب منخرين، منخرين، لكن بالرجوع إلى دواوين التي بثت هذا البيت والناقلين لهذا البيت الثقات رووا البيت بومنخران، منخران. فصحيح أنه البيت هكذا منقول هنا، منقول في حاشية شرح الأشموني هكذا، لكن الصواب ما أثبت ما قلنا منخران أشبه ظبيان. لماذا؟ لأننا لو قلنا ومنخرين أشبه ظبيان نرى الشاعر استعمل لغتين في بيت واحد، أعرف منها الجيدة والعينان، المفروض إيش كان يقول؟ والعينين، لأنه مفروض به، فهو قال العينان، واشتنبطنا أنه يعامل المثنى معاملة اسم المقصور. قل جاء الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلان، تعرب مرفوع برفعي الضمة المقدرة على الألف، منصوب بالفتحة المقدرة على الألف، مجرور على مجرور الكسرة المقدرة على الألف، هكذا الإعراب على لغة من يعامل المثنى معاملة الاسم المقصور. أين هذا في المجلس الأخير وما قبله؟ صح. الآن والعينان المفروض ومن خيران أشبه ظبيان، لكي يجري البيت على لغة واحدة، ولا يكاد العربي واحد يتكلم بلغتين في بيت واحد. فالصواب، وهذا ما أثبته كثير من أهل العلم كأبي زيد وغيرهم من الثقات، قالوا من خيران أشبه ظبيان. فالذي لاحظ هذا الاستعمال أن الشاعر استعمل لغتين في بيت واحد قذف هذا البيت به الوضع، فقال إن البيت موضوع وأنه مصنوع، لأن الشاعر لا يستعمل لغتين في بيت واحد. أعرف منها الجيدة والعينان، هذا يصف ويذم زوجه، يذم زوجه إن اسمها سلمة، إن لسلمة عندنا ديوانا يخزي فلانا وبني فلانا، يخزي فلانا وبني فلانا، كانت عجوزا عمرت زمانا، ترى سيئها، يعني سيئات تاحة سيئها، تراه إحسانا. قال أعرف منها الجيد والعينان، أي وش فيها؟ عينها كبار جدا والجيد تاحة كبير، ومنخران، ومنخران لها منخران بمعنى مسجد، مسجد منخر، كيف يقولوا منخر؟ منخر تجعلها آلة، آلة النخر، آلة النخر، صعب مفعل آلة الشيء. الآن ستثقب بأنفك ولا شو؟ ستنخر بأنفك. منخر أي مكان النخر، لأنه منخور مثقوب. منخراني أشبه ظبيان، ظبيان يحتمل ظبيان أشبه ظبيين، لكبارهما الغزال الكبير أشبه ظبيين، ويحتمل أنه رجل اسمه ظبيان، وهذا الذي نصره القاري صاحب عمدة القاري بدر العيني، قال ظبيان مقصود رجل، منخران أشبه ظبيان منخري ظبيان، رجل معروف بكبار منخريه، فأشبه منخريها بمنخري رجل اسمه ظبيان، ومن جرى على الظاهر قال لكبارهما شبههما بالظبيين. المهم أين الشاهد؟ خير أين الشاهد؟ العينان وظبيان، على من رأى أن ظبيان مثنى ظبي، اللي رأى ظبيان أنه اسم رجل ليس فيه شاهد لظبيان، إنما الشاهد في عينان. إذا نجعل ما اتفقوا عليه، العينان كان المفروض وش يقول؟ أعرف منها الجيد والعينان، لأن نون المثنى تكسر، نون المثنى تكسر، قال والعينان، دل هذا على أن الفتحة تكون أيضا مع الألف وليس فقط مع الياء كما قال ابن مالك رحمه. أطلق ابن مالك أطلق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه، وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به، وقد أجبنا عن هذا، قلنا إذا الذي يصحح البيت لا يقذفه بالوضع، يصحح البيت على ما أثبته كثير من العلماء لا يصف البيت بأنه موضوع، وسنأتي في بيان كل بيت موضوع أو حرف في أوانه، حتى الآن ما فيش. ثم قال رحمه الله: وما بتاء وآلف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولاة والذي اسما قد جعل، كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. أعيد البيت أو عيد البيتين: وما بتاء وآلف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولاة والذي اسما قد جعل، كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. انتبهوا إلى هذا الباب، الباب الرابع، صح؟ رأينا أن الأصل في علامات الإعراب أن تكون الضمة هي الأصلية في الرفع، وأن تكون الفتحة هي الأصلية في النصب، وأن تكون الكسرة هي الأصلية في الجر، وأن يكون السكون هو الأصلية في الجزم. خرج عن هذا الأصل قلنا سبعة أبواب: الباب الأول هو باب الأسماء الخمسة وشرحناه، الباب الثاني هو باب المثنى وشرحناه، الباب الثالث هو باب جمع المذكر السالم والملحق به وشرحناه. فهذه الأشياء يجمعها شيء واحد، ما هو؟ أن كلها تعرب بالحروف نيابة عن الحركة، فنابت الحروف عن الحركات. ناسب الآن أن يأتي فيما ناب فيه حركة عن حركة، وسيأتي في الأخير ما ينوب فيه الحذف عن حركة، فهو إما عن النوائب النواب كما نقول هنا، إما تنوب حرف عن حركة، أو تنوب حركة عن حركة، أو تنوب حذف حركة عن حركة. بدأوا بالحرف عن الحركة، الحمد لله شمال ثلاث أبواب، والآن حركة عن حركة يجمع لك أمرين اثنين، وهو جمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف. قد يتساءل سائل لماذا قدم جمع المؤنث السالم على الممنوع من الصرف؟ فالجواب من وجهين: أنه ناسب عندما تحدث عن جمع المذكر السالم لم يبقى إلا أن يتحدث عن جمع المؤنث السالم، والعرب تحب المقابلة، ذكر مذكر يذكر الآن، هذا أولا. ثانيا لا شك أن النصب أقوى من الجر. أين تأثر جمع المؤنث السالم؟ أين؟ من أين أوتي في حالة النصب؟ من أين أوتي الممنوع من الصرف؟ في حالة الجر. إذا فقدم الأثر في النصب على الأثر في الجر، لأن النصب أشرف وأولى من الجر. إذن لوجهين اثنين، تبانا؟ إذن فنقول بعد كما قال المصنف رحمه الله: لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات، شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة، وهو قسمان: أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وسيأتي الثاني وهو ممنوع من الصرف. ورأينا لماذا قدم نحو مسلمات، وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير، وهو ما لم يسلم فيه بناء الواحد، نحو هنود وزيانب هذا جمع مؤنث ولا لا؟ زيانب، لكنه جمع مؤنث غير سالم، جمع مؤنث مكسر، تغيرت صيغة مفرده. جمع مؤنث سالم لم تتغير صيغة مفرده. وأشار إليه مصنف رحمه الله بقوله وما بيتا وآلف قد جمع، وما بيتا وآلف قد جمع. انتبهوا الآن لكلام ابن مالك رحمه الله، قوله وما بيتا وآلف قد جمع فيه عدة فوائد، فيه عدة فوائد. ما بيتا وألف قد جمع، أولا عندنا ما بيتا وألف قد جمع، كلمة بيتا وألف هنا الباء هذا حرف جر، وتاء وألف مجرور، هذا الجر مجرور بماذا هو متعلق؟ بماذا هو متعلق؟ بجمع. الجار مجرور متعلق أي ما جمع بألف وتاء فوق. إذن بتاء وألف متعلقان بجمع، مما يدل على أنه مما يدل على أن الألف والتاء زائدتان، صح لا؟ جمعت بألف وتاء، هذا ما يعني؟ يعني أن الألف والتاء زائدتان، فلم يقل هو زائدتان، ابن مالك قال زائدتان، قال وما بيتا وآلف مزيدتين، قال وما بيتا وآلف قد جمع، كلمة قد جمع يدل على أن الألف والتاء مزيدتان، فعبر بكلمة جمع ليدلك على الزيادة، فهو يدل على زيادة الألف والتاء. زيد جمع بألف وتاء يدل على أيضا على ماذا؟ أيضا يدل على ماذا؟ يدل أنه يخرج جمع التكسير، يخرج جمع التكسير، لأن جمع التكسير دل على الجمع بماذا؟ بالتغير في صيغة مفرده، هذا دل على الجمع بزيادة ألف وتاء فهم، وبذلك خرج جمع التكسير، لأنه دل على الجمع بتغير الصيغة فهم، هذا لابد من غيرك تقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين، هذا وش تفهم؟ تفهم أن ألف وتاء مزيدة مزيدتان بهما جمع، والشيء لا يجمع بنفسه، دل على أن الألف والتاء خارجة عنه فهي زائدتان، فهما زائدتان. ثانيا خرج جمع التكسير، فإن جمع التكسير لا يدل على الجمع بالزيادة بالزالف وتاء، إنما يدل على الجمع بتغير في صيغة المفرد، هذا الشيء الذي نفهمه. الشيء الثاني الذي نفهمه، كلمة بيتا وآلف ما بيتا وآلف قد جمع دل بمفهومه أنه لو كانت الآلف أصلية، هي مستحيل تكون ألف قلنا أصلية، ما كانش ألف أصلية، لا يوجد في اللغة ألف أصلية، الألف إما أن تكون زائدة أو منقلبة عن أصل، زيادتها إما أن تكون للتأنيث أو لغير التأنيث كتغيير المعاني المفاعلة وغير الاستفعال وغير ذلك، هذه الأشياء معروفة التأدية وغير، لكن نحن نحكي أن ألف زائدة لا توجد في كلام العام، ألف أصلية لا توجد في كلام العام، ألف أصلية ما كانش، فأتي بأي كلمة حتى العصا، العصا هذه العصا الذي يدرس المثنى يعرف لماذا جمعت على عصوان، لأن أصلها واو، لأن أصلها واو، راحة كيف تجمع حتى تنيها رحيان، لماذا؟ لأن أصلها يان فهم، قلت رحوتو رحيتو فهم، فهذا يدرك به أن الألف مستحيل تكون أصلية، تكون زائدة أو منقلب عن أصله، زائدة كسلمان، زيادة في سلمان، زيادة في سماء، زيادة في أشياء كثيرة، أو أصل منقلب عن أصل، أصل هذا يكون واوي أو يائيا، يكون واويا أو يائيا. إذا قوله ما جمع بألف والتاء مزيدتين، مفهوم الكلام هذا أنه لو كانت التاء أصلية أو الألف منقلب عن أصل لم يكن جمعا، لم يكن مما جمع بألف وتاء مزيدتين، لم يكن جمع مؤنث سالم، لا ينطبق عليه حكم جمع مؤنث سالم. مثال عن التاء الأصلية كصوت وزيت وبيت وميت وقوت، هذه أشياء فيها تاء أصلية، فإذا جمعتها فاجمعها جمع تكسير فتقول أصوات وأموات وأقوات وأبيات وجيوت وغير ذلك، أتعرباش جمع مؤنث سالم. لماذا؟ معنى أبيات ألف زائدة، وش تقول لي؟ التاء غير زائدة، وإحنا اشترطنا أن تكون الألف والتاء كليهما زائدة، فهم لا بد من زيادة. هذا فيما يخص التاء. لو كانت الألف منقلبة عن أصل في نحو قضاة، بينا لكم في مجالس سابقة أن قضاة أصلها قضايا، وبينا لكم العلة لماذا أصلها قضايا، لماذا أصلها قضايا. قلنا كل جمع تكسير إذا أردت أن تجمع فاعل على جمع تكسير تجمعه على وزن فعل، فعل بفتح الفاء والعين واللام، فعل كقاتل قتله، وساحر سحره، وفاجر فجره، وكافر كفره، وكاتب كتبه، وبار برره، وهكذا مشي عليها. هذا يجمع، إلا أنه مستثنى والمعتل الآخر، معتل الآخر كقاضي وباغي وداعي وساعي، قالوا هذا يجمع على فعالة وفعالة، فعالة بضم الفاء. فكيف نجمع داعي دعاية، وقاضي قضايا، وباغي بغايا؟ لماذا ما قلتمش باغايا قضايا؟ لأنه معتل الآخر، مش نفرقه. فعندئذ قضايا أصلها قاضي قضايا، لا نحذف الياء، قضايا. غايتنا في الأمر أن العرب جرت على أن الياء والواو إذا فتح، إذا فتحتا وتتحركتا، إذا تحركتا تحركت فيها حركة، ننظر إلى ما قبلها، فإن كان فتحة قلبت ألف دائما. ضربتكم أمثلة نظائر كثيرة كقاولة، الواو تحركت وانفتح ما قبلها تقلب ألف، بايع البياء انفتحت تحركت وانفتح ما قبلها تقلب باع. إذا هل يجرؤ أحد منا أن يقول إن الألف هذه زائدة؟ مستحيل، هذه منقلبة عن أصل، لا أقول زائد، لا أقول زائدة ولا أقول أصلية، إنما هي منقلبة عن ياء، منقلبة عن واو، إذا منقلبة عن أصل. إذا ماذا هذا كله نستنبطه من قوله ما بيتا وألف، ما قالش ما بيتا أو ألف، أو ما بيتا وألف قد جمع. مفهوم الكلام أن لو كانت التاء أصلية أو الألف منقلبة عن أصل كان جمع تكسير ولم يكن جمع مؤنث سالم. هذا لا بد من تقييده، مفهوم كلامه رحمه الله أنه لو كانت التاء زائدة زائدة أو الألف منقلبة عن أصل لم، نعم لو كانت التاء أصلية، نعم لو كانت التاء أصلية أو الألف منقلبة عن أصل لم يجمع جمع مؤنث سالما، لم يجمع جمع مؤنث سالما، لا بد من زيادة الألف والتاء نحو مسلم، شوف مسلمة قاعدة في جمع المؤنث. أول خطوة قبل ما تزيد ألف والتاء وش دير؟ قاعدة، احذف زيادات، لا يجوز أن تجمع كلمة فيها زيادات، قبل جرب من الزيادات في الأخير. ما هي الكلمة؟ ما هو الحرف الزائد في مسلمة؟ التاء إذا نحذفها، حذفتها خلاص الآن اجمع جمع وأنت سالم. مسلمات، هل تغيرت صورة المفرد؟ هل تغيرت صورة المفرد؟ لا. بماذا عرفنا الجمع؟ بالألف والتاء، ليس بتغير في الصيغة. أول قاعدة في جمع المؤنث السالم دائما تحذف الزيادات، احذف زيادة ثم اجمع. مسلمات، اتفقنا. تنبيه الثالث، لا يضر، لا يضر بعض التغير الطارئ على المؤنث، لا يضر بعض التغير. أين هذا البعض؟ أعطونا ضابط. قالوا إذا كان المفرد ثلاثيا مؤنثا، ثلاثيا مؤنثا صحيح العين ساكنها غير معتل اللام، شحال من شرط جبدها. إذا كان المؤنث اللي عندك، إذا كان المؤنث اللي عندك ثلاثيا صحيح العين ساكنها غير معتل اللام، هذا عندنا قاعدة في الصرف، يتبع ثانيه أوله، يتبع ثانيه أول، قاعدة في الصرفات، هذا لا يضر. فهم، ونقصد بهذا التغير الإتباع الطارئ على نحو سجدات وركعات. فلاحظوا كلمة سجدات جمع سجد، ظاهر أنه تكسر ولا لا؟ خاصة الذي يدرس أنواع التكسير، تغير بالشكل فقط، كان تغير بالشكل فقط، هذا منه. قالك لا، هذا ليس من جمع التكسير، وإن كان هناك تغير طفيف حدث، هذا قلنا لا يضر. لماذا؟ قاعدة صرفية. ماذا تقول؟ صح، نقصد بهذا التغير الإتباع الطارئ على نحو سجدت وركعات، وذلك لأن القاعدة يجي يرفدون قاع قاعدة، ذلك لأن القاعدة تقول كل اسم ثلاثي، كل اسم ثلاثي ساكن ساكن، هذا كلمة مؤنث تحب تذكرها، تحب تذكرها تحب ما تذكرهاش، كلمة مؤنث تحب تذكرها تحب ما تذكرهاش، لأن علاش كلمة المؤنث ذكرناها تبانا؟ صح، تقول أنا القاعدة تقول كل اسم ثلاثي صحيح العين ساكنها غير معتل اللام يجوز إتباع عينه لفائه، يجوز إتباع عينه لفائه. أين العين تاع كلمة سجدة؟ أين العين تاع كلمة سجدة؟ الجيم. وأين الفاء؟ السين. أتبع سجدة سجدات، ركعة ركعات، ظلمة ظلمة، أتبع. أنا وش أعطيت لك ظو؟ أتبع العين الفاء. أنا وش أعطيت لك ظو؟ شي ظا، أعطيت لك ظو، الحركة راي ضمة، راي ضمة صح؟ واللام راي ساكنة، كي تجمع أتبعها لها، يعني وش تعطي لها الحركة تاع الأولى، مشطور؟ ظو لو، صح ولا لا؟ اتبع دول، هذا هو الاتباع، هذا هو الاتباع، فلا بد. بخلاف، بخلاف شو مثلا كلمة ثمرة؟ ثمرات، ثمرات، لماذا؟ لماذا؟ ثلاثي ساكن الوسط، كل اسم ثلاثي ساكن، ساكن الوسط صح العين، غير ما تلام، ثمرة هات الاسم، بخلاف ما نحو ضخم. وش تقول في الجمع؟ ضخامات، ضخمات، لماذا؟ لأنه في الصرف ليس اسما، في الصرف هذا وصف، في الصرف يفرق بين الاسم والوصف يا أخواننا، لازم تعرفوها. فالصرف يفرقون بين الاسم والوصف. الحاجة اللي اسم جنس، اسم جنس يسموها اسم، الحاجة اللي وصف يسموها وصف، يسموها اسم. فهم يشترطون في كل اسم، عايز أقول لكم في كل اسم ثلاثي، أما قلت في كل وصف، في كل اسم ضخم وصف لا يجمع، لا يتأثر بهذا الأثر، لا يتأثر. دليل على أن أمر هذا بعض، هذا كلمة بعض ضئيل جدا. إذا فكلمة الضخم لا يتبع ثانيها أولها، لماذا؟ لنا وصف، لنا وصف. لا لا، مكتب، مكتب لا يتبع ثانيه أول، لماذا؟ لأنه مذكر. مكتبة لا يتبع ثانيه أول، لماذا؟ لأنه ليس ثلاثيا. الوصف ماذا بينا من الأول خرج الوصف، الوصف أصلا لأنه ليس ثلاثيا، صح ولا لا؟ بيضة اجمع بيضات، بيضات ولا تقول بيضات، لماذا؟ لأنه مؤتن العين، احنا قلنا صحيح العين لابد، صح ولا لا؟ فعندنا ذروة، وش قول ذروات؟ ذروة تقول ذروات، ذروات. علاش ما تقولش ذروات؟ لأنه الواو في الأخير معتل، معتل اللام. شوف مؤنث ثلاثي ساكن العين، صحيح العين لكنه معتل اللام. شفت الدون الدقة هذه؟ هذا وش يدل؟ شروط، هذه شروط، شروط وش يدل؟ كثرة شروط على ماذا تدل؟ تدل على أن الأمر قليل، على أن الأمر قليل جدا. فهم ولو كان كثيرا لصار عزيمة ولم يعد رخصة. هذا رخصة يعني رخصوا، رخصوا فيها معلش، سجادات ولا يعتبر جمعا، لا يعتبر جمع تكسير لأجل تغير العين، إنما هذا استثناء لا يضر. رابعا وهو مهم، أرجو التركيز، لا يجوز. نعم مش يجب. نعم مش يجب. عندك لغتان لإتباع أو الفتح العين، يجوز تقول غور، شوف يجوز تقول سجدات، سجدات، يقول سجدات خطأ، سجدات خطأ. يجب إتباع الفاء، يجب إخضاع العين للفاء بالصح، لإخضاع يجب في حالة الفتح، أما في حالة الضم فيجوز لك وجهان، إما أن تتبع العين للفاء أو تفتح، تقول ظلمات أو ظلمات، يجوز لك ظلمات أو ظلمات. هذا سيأتي تفصيله في جمع المؤنثات في المجلد الثاني بعد 5 سنين إن شاء الله تعالى. يجوز لك تقول ظلمات وظلمات. شوف مثلا كلمة كسرة، كسرة بالتاء، كسرة، كسرة قطعة، كسرة قطعة من الخبز، والسمة هذه كسرة قطعة من الخبز، احنا ولو يطلقوا على الخبز، الكسرة هي القطعة من الخبز كالفلفل قطعة من الكبد، كل قطعة عندها اسم، كل قطعة عندها اسم، القطعة من الخبز تسمى كسرة. اجمعها، عندك وجهان، كيسرات، كيسرات ولا كسرات؟ علاش كيسرات؟ لأن العين تتبع الفاء، وقالوا أنه يجوز لك الفتح، صح؟ كسرات لا، إلا إذا كان جمع كسرة، معليش لأنه مؤنث. يلا تنبيه الرابع، شحال درنا؟ 3 تنبيهات، وهذا هو الأهم، أنا عندي هذا هو الأهم، ركزوا معي لأنه يأخذ وقت. قوله ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ماذا استنبطنا منه حتى الآن؟ دعنا تشوف، دعنا تشوف وحدك وحدك، ماذا استنبطنا؟ أنه يخرج جمع التكسير لأنه لا يدل على الجمع بالزيادة، إنما يدل بالتغير في الصيغة، كذلك يدل على أن الألف والتاء مزيدتان لأنه جمع بهما زيد. يخرج ما كان فيه التاء أو الألف في أصله، أو الألف تكون في منقال بعد أصل. رابعا يغذفر بعد، أو ثالثا لا يعد تغيرا، لا يعد تغيرا مؤثرا ما يحدث لنحو سجدات، سجدة سجدات، وركعة ركعات، لأن هناك علة صرفية محضة. فهم التنبيهات لابد أن تطرأ على ذلك بمجرد ما تنطق من جمع بألف وتاء مزيدتين. التنبيه الرابع قول ابن مالك رحمه الله وما بتاء وآلف قد جمع، عدل عن قول ما قاله كثيرون الجمع المؤنث السالم. لماذا لم يقول جمع مؤنث السالم؟ فهم اختار هذه اللفظة، اختار ابن مالك رحمه الله هذا التعبير لتدخل جموع أخرى ربما لم تكن مؤنثة يا الله استغفر قدومك. لأنه لو قال لك مثلا إنسان كيف نجمع حمزة حمزات، عند بعض العلماء حمزات لا يمكن أن نقول عنه جمع مؤنث سالم. احنا الحمد لله عندنا نعتقد أنه يجوز تقول جمع مؤنث سالم. لماذا؟ لأنه التأنيث ليس بالضرورة أن يكون معنويا، ربما كان لفظيا. فنحن نقصد جمع المؤنث يعني جمع المؤنث اللفظي أو المعنى، لا يرد علينا شيء. لكن مع ذلك ابن مالك أراد أن يفلت منها، يفلت من هذه الإرادات. فهم احنا شوف ليقول حمزات جمع مؤنث سالم لا يرد عليه شيء. كيف لا يرد عليه شيء وحمزة ليس مؤنثا؟ قلت مقدمتك خاطئة. لماذا؟ لأن حمزة مؤنث غاية ما في الأمر أن تأنيثه تأنيث لفظي وليس معنويا، إذا لا يرد عليه شيء. قادر أقول لك من الأول جمع المؤنث السالم وانتهى. مع ذلك ابن مالك راعى أن يقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ربما ليفلت من هذا الإيراد، نحو السجدات، لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين ولم يسلم، صح ولا لا؟ لم يسلم، صح. ربما ليسلم من إيراد كلمة بنات، لأنه بنات لم تسلم، بنات بنت، شوف بنت بكسر الباء وسكون النون، لما جمعناها بنات بفتح الباء وفتح النون، هذا ظاهره أنه جمع تكسير. فأراد أن يقول هنا كلمة جمعت بألف وتاء مزيدتين، فليجمع كثير من الكلام، الذي يورد أو يريده بعض العلماء. ما هي هذه الأشياء التي تجمع هذا الجمع؟ بارك الله فيكم، أرجو إنسان يدقق في هذه. لماذا؟ كل ما لم ينطبق عليه هذا الأمر فهو خطأ. لذلك العلماء لا يزالون يحكمون باللحن، فمثلا كالحريري رحمه الله تعالى في درة الغواص، في أوهام الخواص، كذلك مثلا السيوطي رحمه في المزهر، تجد مثلا من المعاصرين رحمه الله تقي الدين الهلالي استعمل مثل هذه القواعد في الحكم على كثير من الأخطاء التي يتكلم بها الخاصة دون عامة لا تتحدث عن العامة. عشان لازم يعرف ما هي الأشياء التي تجمع هذا الجمع. هل يجوز أن تقول قلنسوات؟ الإنسان الآن في شك، لا أدري، وهذا أحسنه، لا أدري. معرفة ضوابط وتكون تجزم بصحة ما تتكلم به، لأنك تتكلم عن دليل وعن استقراء العلماء لكلام العرب، وتكون إن شاء الله تعالى منتهجا النحو الذي تصبو أن تنتهج عليه، تمشي على سير كلام العرب. إذا انتبهوا، أول شيء يجمع هذا الجمع حد سهل، كل عالم مؤنث. سواء انتهى بالتاء ولا ينتهي بالتاء. نعم. تابع هذا التنبيه. يعني لتدخل جموع أخرى ربما لم تكن مؤنثة، ولتدخل جموع أخرى قد يرد عليها بعض الإيرادات. تفهمني؟ تدخل جموع أخرى قد يرد عليها بعض الشيء. العلماء يريدون أحيانا. مالك بن مالك أراد أن يفلت من هذه الإرادات كلها، وش قال لك ما جمع بألف وتاء مزيدتين. تدخل هذه الجمعة التي سأعطيك إياها، كل عالم مؤنث، صح؟ تدخل عائشة، لماذا؟ أنا عالم مؤنث. يدخل حمزة لأنه عالم مؤنث، تبعنا لأنه عالم مؤنث، تانيثا لفظيا، جيد. كل عالم مؤنث كزينب وعائشة وهند وحمزة وهند. ثانيا كل اسم ختم بتاء اذا قلنسوة اخي كيف تجمعها؟ قلنسوات باجماع. قلنسوات مكتبة مكتبات فوق مسجد سمعت تقول مسجدات مساجد لماذا؟ لان العلم ينتهي بالتاء وليس علما مؤنثا لا يدخل مسجد لا يجمع هذا الجمع. لماذا؟ لانه ليس علما مؤنثا وليس مما ختم بتاء لم يختم بتاء. صح الان شمس الدين تفضل. امراه ختم بتاء ولا لا؟ مش تقول امرأة ختم بتاء لكننا مع ذلك لا نقول امرأة. استثنى العلماء الا امرأة فجمعها نساء، الا اما مفروض صحيح انها ليست عالما مؤنثا ما تجمعش بها صح. اسم ختم بتاء المفروض ايش نقوله؟ امات. لكن اماء وهذا الاستقراء اتفق عليه العلماء، يعني تتكلم وانت مطمئن اللي يقول لك امات خطا، اماء امه ايش قول؟ امات امم خطا تقول امات غمة تجمع على غمات همات يجوز تجمع على همم صح. همات يجوز. لماذا؟ اسم ختم بتاء ولم يستثنى. همة تجمع على همم وهمات الفرق واضح صح. همات جمع قلة، همم جمع كثرة، لكن يجوز تجمع همة على همات. لماذا؟ دليل ختم بتاء ما يهمنيش ولم يستثنى. ملل ولا يجوز ان تقول ملات. فيلا ملة اذا ملل صح. عندك شات، شوف شات ليس علما مؤنثا حتى يجمع بألف وتاء مزيدتين وليس، ولكن ختم بتاء مفروض أن يجمع على شيات، لكن قالوا شياه بالهاء. أخيرا شفة وش قالوا؟ شفاه. أما نحلة فيجوز تقول نحلات ونحلات ونحل. علاش يجوز تقول نحلات؟ فرض واجب تقول نحلات صح لا؟ ولا لا نحلة ماشي اسم ثلاثي مؤنث ساكن العين صحيحها يجب إتباع عينه لفائه أو الفتح صح. تقول يجوز نحلات اي شفت تمتم نسيتوا القاعدة شحال عندنا 10 دقائق وليدناها القاعدة نعم لا انا قلت اتباع عيني لفاء مهما كانت الفاء سواء كانت على سعطتك ظلمة انا قلت مفتوح الفاء انا قلت مفتوح الفاء قلت الاتباع دعك اتباع هو الواجب اتباع واجب في حالة الفتح ففي حالة الجر الكسرة والضم مش موجها واجب الاتباع عشان يجوش الاسكان تسكين نحلات انا مش قلت لك نحلات تقول نحلات لا قولي لا نحلات لا يجوز ان تقول نحلات. لماذا لانه ثلاثي ساكن العين صحيحها غير معتل اللام فيجب اتباع عينه او فتحها نحلات او نحيلات أما تقول نحلات فخطأ. نعطيك حل هاي ما شاء الله، قول نحل. نحل ما تكش قام شكل فتقول يوم نحلات بدأ يشوف الناس بيها كل في روح نحلات زعما، ولا نحلات يتهموا قام ما شاء قال اللغة. قول نحل فهم إن شاء الله. طبعا المهم الإنسان يتعلم يتكلم. ست أشياء تستثنيها، ما عداها كل ما فيه تاء في الأخير يجوز لك أن تجمعه جمع بألف وتاء مزيدتين. فهم؟ ثالثا المؤنث بالألف المقصورة، المؤنث بالألف المقصورة نحو ذكرى. طبعا عندنا درس جاي معنا في الجزء الثاني، انه اذا اردنا ان نجمع جمع المؤنث السالم ما ختم بألف تأنيث مقصورة يجب ان تقلب ياء، تقلب ياء فتقول ذكرى ذكريات. فهم؟ ذكرى ذكريات. مستشفى مستشفيات. فهم؟ اتفقنا. ملها شوف هو انا معاه خاش مش ما فيش مع ملهايات صح. اذا انك عايش في بيئة اليمن وراك تقيس على وش تسمع والله معاك حق صح. كاش مساير يعني ما تسمعش هذا ما تقيس خاش ما تسمع والو برا. تفضل ملها تدخل يجوز تقول ملاهي. يا اخي دعنا من جمع التكسير، انا اتكلم الان عن ما جمع بألف وتم زيادتين. هذا لا يعني كي نعطيك حاجة مثلا زينبات زينبات لا يجوز ان تقول زينب، يجوز مستشفى، يجوز تقول مشافي، يجوز صح. المهم ما الهياة يجوز ما يجوز؟ لماذا؟ يخبرك النملة وش المشفى مشفيات ملها ما الهيات؟ علاش؟ لا يا ريس انطق عليها قال يجوز اشغل نساعدك على اعطيني قاعدة يا ما لها يجوز تقول ما الهيات؟ قولي ما ايش ما تسمعها يا اخي دعك مما تسمع. يجوز تقول ما الهيات لماذا؟ موسمة ها؟ صح. أنا حفيتك بالك هنا المختوم بألف مقصورة، المختوم بألف مقصورة يلا ما الهيات مقهيات يجوز لك قل يجوز تقول مقاهي. نعم يجوز أن تقول مقاهي لكن يجوز أيضا نقول مقهيات. اتفقنا. في بلادنا مقاهي مقهيات لا، لأن علاش مقهيات قليل جمع قلة وإحنا عندنا جمع كثرة، والمقاهي مش تدل على المقصود. تفضل. نعم ما يهم ما يهمش. ملها مشفى ماشي مذكر، مستشفى ماشي مذكر، احنا قلنا مختوم بألف مقصورة وكل جمع مؤنث. تفضل. مثله مختوم بألف الممدودة نحو حمراء حمراء. تقلب الهمزة واوا، تقلب الهمزة واوا حمراوات. كما شفنا ذكرى وش تقلب الالف ياء، الهمزة تاع الممدود تقلب واوا. هل تقلب وجوبا؟ في هناك تفصيل سيأتي ان شاء الله في الجزء الثاني سيأتي تفصيل. خاطر احنا عندنا الهمزة هذه لما تكون أصلية كقراء ووضاء، أو تكون زائدة كحمراء وزرقاء، أو تكون منقلبة عن أصل ككساء وحياء. المهم يجوز لي في الأوجه الثلاثة نجيب ألف وتاء. وش نقول؟ قراءات ووضاءات. ويجوز نقول حمراوات، وهنا يجوز للوجهان كساءات وكساوات. في الهمزة الأصلية يجب إبقاء الهمزة كما هي، في الهمزة الزائدة للتأنيث يجب قلبها واوا، في الهمزة المنقلبة عن أصل يجوز الوجهان، إما إبدال هواو أو ترك الهمزة. المهم لهم النتيجة وش كان هنا؟ وش كان؟ ألف وتاء نهمنيش كان ألف وتاء في جميع الحالات. مسألة الهمزة تقلب ما تقلب هذا بحث آخر، نحن نتحدث الآن عن ماذا؟ عن زيادة الألف والتاء. ما جمع بألف وتاء مزيد. إذن تقول هذه حمراء وهذه حمراء وهذه حمراء، إذن فهؤلاء حمراوات وزرقاوات وبيضاوات وخضراوات وغير هذا. فهم صح دليل لأنه مختوم بألف ممدودة. صح. الآن انتبهوا، وصف المذكر أنا قاعد ساكن، وصف المذكر مطلقا، وصف المذكر رجل فاضل ورجل رجال فضلاء وفاضلون. علاش يجوز فاضلون؟ وصف المذكر عاقل خالي تعتني وليس وزن فعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولم يستوي في مذكر مؤنث. القواعد فاضلون يجوز فضلاء؟ نعم، لانه عندنا قاعده في جمع التكسير انه يجوز. فاضلات رجال فاضلات رجال فاضلات لا يمكن، لا يمكن هذا بحال. فانت قلت وصف لمذكر، لا قصدي وصف لمذكر غير عاقل. وصف لمذكر غير عاقل، عندنا مذكر غير عاقل، اعطيني مذكر غير عاقل. يوم اجمعه، ايام صفرة، اياما معدودات، جبال شامخات، بذور راسيات. هذا لماذا جمع بألف وتاء مزيدتين؟ دراهم معدودات، لماذا؟ لأنه وصف لمذكر غير عاقل، لأنه وصف لمذكر غير عاقل. تبانا؟ إذا نحو درهم، نحو راسي راسيات شامخات معدودات. شوفوا الآن درسنا احنا فيما سبق، شوفوا جيدا يا اخواننا تبعوا معي، هل يجوز ان يجمع رجل على رجلون؟ رجلون تقول جاء رجلون، يجوز؟ لماذا؟ لانه غير عالم وغير صفة. رجيلون يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه وصف في المعنى، التصغير وصف. رجيلون صار وصفا لمذكر عاقل خال تحت أنيث وليس أفعل فعلا ولا فعل فعلا ولا مما يستوي في المذكر والمؤنث. شوف رجيلون، أنا حفظت هذه قلتكم نحتاجها. فإذا بنا نشوف هل يجوز أن أقول دريهمات دريهمات؟ تفضل. يجوز؟ يجوز طعن الدليل؟ ما لنش قلت يجوز. دليل هنا دليل. قل لي ما في سمحة. وين ما في سمحة؟ في اليمن. ما في سمحة وين؟ في بازار في ترولي. تفضل هناك. اي مهدي؟ يجوز. تبعته هو. علاش؟ لانه وصف. لا وصف. لانه تقول تصغير وصف. الوصف هذا تعمل او الاكثر وصف واش مذكر غير عاقل. اذا نرجعنا الولينا لهذا، هذا دريهمات تصغير لمذكر غير عاقل، اذا فوصف لمذكر غير عاقل. فنقول سادسا وصف وشنو تصغير ما لا يعقل، تصغير المذكر غير العاقل. عندنا ستة غير هذه الأشياء يا إخوانا، تعيشوا حفظوهم. شوفوا كل عالم مؤنث داد جماعة دادات عشرك شك يجوز تقول ده عادات. الله ها وحبط راسه ليه يجوز الله سقول تعبك إذا يجير طواش بالكلاسة تفضل ده عادات يجوز لا هذا عالم عالم هذا احنا قلنا كل اسم ثلاثي يخرج العالم يخرج الوصف كل حاجة بدقة يا أخوان هذا ليس دعادات يجوز دعادات ما يجوز تقول دعادات دعادات فهم علاش يجوز دعادات لماذا يجوز لك تقول دعادات لأنه عالم مؤنث فهم تان آن طلحة علاش لو فيه تاء لأنه فيه تاء زيد لأنه عالم مؤنث مؤنث تأنيث لفظي إذا هذا توفر فيه سببان عائشة عائشات لماذا يجوز به توفر فيه سببان أول مكتوب به تأزيد عالم مؤنث صاحة مكتوب بألف المقصورة مكتوب بألف مقصورة في هذا مثال حبلى مررت بنساء حبليات حبليات تبدل أما المقصورة الممدودة فكثير جدا فكثير جدا وصف لمذكر غير عاقل كذلك رأينا في القرآن الكريم قدور راسيات جبال مكاش القرآن جبال شامخات أشيد الوطني كان جبال شامخات وتصغير لمذكر غير عاقل تصغير لمذكر غير عاقل تصغير يجوز نقول رجيلات رجيلات شوف غلط وقال يجوز مع الأول صح علاش ما يجوز رجيلات لأنه وإن كان وصفا لمذكر لكنه عاقل رجل عاقل فهم احنا نحتاج مذكر غير عاقل كراسي صغيرات يجوز صغيرات شبيكم شاكين يا قلنا السفسطائية أنا كراسي صغيرات يجوز صغيرات ثم تجيب حاجة أخرى كريسيات قليمات قليمات يجوز لماذا وصف لمذكر غير عاقل في الحقيقة تصغير لي لما لا يعقل فهم اتفقنا هذا صح ما عدا هذه الستة أشياء مقصور على لي يتكلم لك وقال لك يجوز قلوا هات المعجم المعجم لي يسلكه ما عندكش القواعد هذه المعجم يسلكه ما عندكش المعجم فهو متقول على العرب سابعا السماع مما ورد وهو ليس من هذه الأشياء الستة أمهات الله عز وجل قال وأزواجه أمهاتهم ما هن أمهاتهم استعملها معارضة ممتازة دلها أمهات تفضل حطها على الستة الأولى هل أم على مؤنث لا هل مكتوب بتاء لا هل في ألف مقصورة لا هل في ألف ممدودة لا هل هو وصف لمذكر غير عاقل لا هل هو تصغير لمذكر غير عاقل لا إذا شو العلاقة وش نقوله ما جب قرار القرآن يقتال أمهات إسطبلات جمع إسطبل إسطبل سفيان إسطبل هل هو على مؤنث؟ لا هل هو مختوم بتاء؟ لا هل في ألف مقصورة؟ لا ممدودة؟ لا وصف مذكر غير عاقل؟ لا تصغير لمذكر غير عاقل؟ لا مع ذلك قالوا إسطبلات سمعا وطاعة للعرب حمامات والأحاديث معروفة أنتن أصحاب صواحب الحمامات حديث عائشة صواحب الحمامات جمعتها جمع ما جمع بألف وتام زيدتين لماذا؟ حتى ستة ما كاش تبحث عن الستة في هذه الأشياء ما كاش قاع ما هو مؤنث ولا ختم بتاء ولا مقصورة ولا ممدودة ولا وصف المذكر غير عاقل ولا مصغر المذكر غير عاقل لم يبقى إلا السماع سماع فوم إسطبلات حمامات أمهات سرادقات سرادقات شيء محيط بشيء سرادقات يعني لما يكون عندك أنت مثلا بناء هذا تحيط به بسور هذا يسمى سرادقات سرادقة سمع في القرآن في السنة سرادقة في القرآن ما جاش بالجمع جمع جاء به لما تكسير سرادقة فهم سمع سرادقات تفتح اي معجم صب. اذا قد يصعب على كثير منا حفظ هذه الاشياء، فاليكم هذين ضابط بيتين ضابطين لهذه القواعد. اكتب وقسه. وش ماذا وقسه؟ قسه وش ماذا؟ اجعله قاعد. لا، قسه سمع قياس يعني مضطرد. قسه اي هكذا. شد الستة، احنا شوفوا مقبل مثلا، سألت الاخ قلت له ملها، انا اجزم انني لم اقف عليه في المعجم ملهايات. انا ما وجدتهاش، ما بحثش اصلا ملهايات، وانت بحث صح عندي قياس، اعطوني قواعد، قال قسه. قسه وش ماذا؟ كما تبحث في المعجم، وين تبحث في المعجم؟ في الامور لما توفرت فيها شروط تبحث في المعجم، لكن حاجة توفرت فيها شروط قسه، وين فائدة القياس؟ قسه. إلا نحن لم نحضر كلام العرب يا أخوانا، هذا يعني أنك ما تتحدثش أبدا حتى تقرأ جميع كلام العرب. عندك قواعد ضوابط فوق ما جمع بي ووانون، عندك قواعد تعرف سير على بركة الله. يلا عالم صفة وشروط وراي سهل فوق. قسه في ذكة في ذكة ونحو ذكرى. هذا الشطر الأول. وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء. اللي هكذا بالألف المقصورة. ودرهم مصغر وصحراء وزينب، أو تقول وزينب ضرورة، وزينب ووصف غير العاقل. وغير ذا مسلم للناقل. وقسه في ذتا ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. احسبوا شحال. وقسه في ذي التاء واحد ونحو ذكرى. ما الذي يقصد في ذي التاء؟ كل اسم مختوم بتاء، لكن احنا استثنينا ستة اشياء: امة، ملة، امرأة، اما، شفا، شاه. استثنينا. ونحو ذكرى اي كل ما في الف مقصورة. ودرهم مصغر تصغير لمذكر غير عاقل. وصحراء مختوم بألف ممدودة آمر بعد. وزينب كل عالم مؤنث. ووصف غير العاقل وصف المذكر غير العاقل فهم ستة. وغير ذا مسلم للناقل. للناقل أي سمع نقل، كان قياس كان نقل، يعني اللي مفهوم مخالفة لما يجيبش واحدة من هذا، ما يجيبش النقل كلامه خطأ. ها زينب نعم نسمعنا بطبعا مؤنث حقيقي يدخل معه طبعا يدخل لفظي بالضرورة. قلت علاش هذاك يكفي انه اشار اليه بذتة. وقيسه في ذتة يعني هذاك دخل خلاص حمزة وطلحة خلاص فيه التاء. صح زاد المعاصرون العلماء المعاصرين مش تعرف للأمر هذا اتفقوا عليه. معاصرون زادوا اشياء قاعد سابع ثامن شيء ثامن قالوا ما لم يعهد له جمع في كلام العرب. يعني دكتور تروح تبحث فيه لسان العرب ما تصيبوش في قاموس محيط ما تصيبوش. وين تصيبوا؟ تصيبوا في لغتنا العصرية ما لم يعهد له جمع في كلام العرب كتليغرافات وتليفونات. صح. يعني لو قال الإنسان اجمع لي تليغراف وش تقولوا؟ تلغريف. هذه بلاد اسمها تلغريف. وين جاية تلغريف؟ وين جاية؟ إذا ما كاش منها روح. ها ترى غلاف ترى غلاف هذا يلا جمعه ب يأوان ترى غلاف ترى غلاف تيليغراف كيف تجمعها؟ تيليغرافات وتليفون مثلا، تليفونات مثلا، لو اضطررت الى استعمال هذه جزء لك تجمعها. هذا ما مشى عليه المجمع اللغة العربية في جميع بلدان المعتمد لديها مثل هذه المجامع. إذن زيدوا أشياء معاصرة يعني حادثت مثل هذه الألفاظ، تيلكس مثلا، تيلكسات، تيلكسات فهم شبيه. نجمع حاجة هذه. يلا أين وصلنا الآن؟ قال ابن مالك رحمه الله: وما بتاء وألف قد جمع، شو حكمه؟ يكسر في الجر وفي النصب مع. هذه الألفاظ تكسر في الجر وفي النصب. السؤال لماذا؟ حنقول هكذا نطقت العرب، ومع ذلك فإن علماءنا رحمهم الله رأوا أن يجري كلام العرب على وتيرة واحدة. قد تتساءلون أين هي هذه الوتيرة الواحدة؟ الجواب واضح. ألا ترون أن جمع المذكر السالم، أن جمع المذكر السالم نابت فيه علامة الجر عن علامة النصب؟ جمع المذكر السالم ما هو الشيء الذي ناب عن الفتحة؟ الياء، الياء هي علامة الجر، هي علامة الجر، أكثر شيء تريد الجر. فلما نابت الياء التي هي علامة الجر، علامة أوضح منها علامة النصب، نابت عن الفتحة، ناسب أن تنوب الكسرة في جمع المذكر السالم عن الفتحة. مفهوم؟ اتفقنا؟ فنقول قد يقول قائل: الياء لماذا لا نعتبر علامة نصب؟ لا، أقول في أسماء الخمسة رأيناها علامة جر ولم نراها علامة نصب. علامة النصب كأنه الأصل هي فتحة، بعدين إذا استمحنا أين نذهب؟ إلى الألف. علامة نصب تناسب ولا لا؟ تناسب الفتحة بعدها الألف، باب سجل ياء، والياء تناسب الكسرة. سبحان الله، دائما نحن نرى الفتحة تناسب الألف والكسرة تناسب الياء، فمنيح الكسرة تناسب الواو، الكسرة تناسب الياء، فكأن الجر يناسبه بزاف الكسرة بعدين الياء، والفتحة النصب شو يناسبه بزاف الفتحة أو الألف. لكن جمع المذكر السالم رأينا أن علامة النصب فيه كانت الياء، فرأوا أن يبقوا هذا الأمر في جمع المؤنث السالم، فجعلوا الكسرة تنوب عن الفتحة، علامات الجر تنوب عن علامة النصب. هذا السبب، يكسر في الجر وفي النصب مع. كذا أولاته: والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، يشير رحمه الله في هذا البيت إلى أنه، إلى أن جمع المؤنث السالم له ملحقات به، هناك أشياء تلحق بجمع المؤنث السالم ولم يصدق عليها الحد، يعني لا يمكن تجريدها من هذه الزيادة ولا عطف مثل عليه. فالملحقات قلنا نوعان، الملحقات نوعان: أولات واحد، اللفظة واحد. ثانيا: ما سمي به على هيئة جمع المؤنث السالم، ما سمي به على هيئة وصورة جمع المؤنث السالم. هذا إن شاء الله نراه لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.